اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره الحمد لله الذي يغفر الخطأ ويمسح الحمد لله الذي يغفر الخطأ ويمسح ويعفو عن الزلل ويصفح الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم فسبحانه من إله غفور رحيم سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الكرم العميم والعطاء الجسيم نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضوانك الحائزين لإحسانك وجد علينا بكرمك وامتنانك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك وأسعدنا بتقواك اجعلنا ومن أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفى لديك أخرجنا من ذل نفوسنا وطهر دنس ذنوبنا اللهم عافنا من مكرك وزينا بذكرك واهدنا بأمرك ولا تهتك علينا جميل سترك أمن علينا بلطفك وبرك وأعنا على ذكرك وشكرك إلهنا إلهنا ما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان ونجاة من النيران وخلود في الجنان اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب مالك الملك يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك نتوسل إليك بكل وسيلة محبوبة عندك جرى قضاءك وقدرك ألا ترد من سالك بها يا حي يا قيوم اجعلنا على الصراط من العابرين اجعلنا على الصراط من العابرين ولحوض نبيك واردين ولكأسه من الشاربين واجعلنا من أهل شفاعة نبيك الأمين يا من جعلت حبه قربة إليك ومودته زلفى لديك وطاعته موصلة إليك اللهم إنا نشهدك على محبته ومحبة صحابته وآل بيته اللهم فاحشرنا مع من أحببنا واجمعنا بمن أحببنا إلهنا إلهنا كما أحببنا نبيك فاجعلنا من أحبائه وفي الجنة من جلسائه وفي الفردوس من رفقائه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته عم خيرك كل الكائنات ووسع لطفك كل البريات اللهم خلصنا من زيغ الهوى والشهوات وأعنا على أنفسنا الأمارة بالسيئات نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ما تقبل أركان عرشك، أن ترحم ضعفنا وتقبل توبتنا وتفرج كربتنا وتكفينا شر ما أهمنا. برحمتك اللهم أغثنا، وبعظمتك أعنا، وبفضلك أغننا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من سكن تسبيحه القلوب، وستر بفضله العيوب، وكشف بلطفه الشدائد والكروب، يا من صغرت في عظيم عفوه الذنوب. اللهم ادخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم ادخل عظيم ذنبنا في عظيم غفرانك، اجعلنا طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك، واكتب لنا مانا من سخطك، يا حي يا قيوم. من أولى منا بالزلل والتقصير وقد خلقتنا ضعفا؟ ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء، يا عظيم الرجاء، يا عظيم الرجاء؟ هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا وراحمنا، لا تغضب علينا فلسنا نقوى على غضبك. إلهنا اجعلنا عبيدا تابوا فقبلتهم، اجعلنا عبيدا لجأوا إليك فرحمتهم، وإلى جنابك الكريم أدنيتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت حسبنا عند الموت، وأنت حسبنا عند الميزان، وأنت حسبنا عند السؤال. اللهم أعنا على الموت وسكرته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وكربته، والسؤال وشدته، والصراط وزلته، والصراط وزلته. ثبتنا على الصراط حتى لا نهوي في نار جهنم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، يا منقذ يونس من بطن الحوت، يا منقذ البيت العتيق من أبرهة، يا منقذ إبراهيم من النار. اللهم أنقذ الأسرى المسلمين من سجونهم، اللهم دفاعك عنهم، اللهم فك كربتهم، اللهم وارحم غربتهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارفع بلاءك عنهم